بالمثل ونحو ذلك مع الاستمرار في دعوته. ولا يمكن ابدا ان يكون الامر اعرض عمن اعلى عن ذكرنا يعني كف عن دعوته، والا فالسيره النبويه نفسها وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الالحاح والاجتهاد في دعاء الكفار امر لا ينكر. فهكذا ينبغي ان تفهم هذه الايه. فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ذلك مبلغهم من العلم يعني امر الدنيا منتهى علمهم، لا علم لهم فوقه، ما يريدون الا الدنيا وما يعلمون الا الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يبغض كل جعبري جواب سخاب في الاسواق ضيفه في الليل حمار بالنهار عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره. عالم بامر الدنيا جاهل بامر الاخره، فهو يعلم كما قلنا مرارا اسماء لاعبي الكره واسماء الفريق في كل مكان في العالم ومين الكابتن واحرز كم هدف والى اخر هذا الكلام، حتى اللون الذي يحبه والاكل الذي يحبه والثياب التي يحبها ويقلدونهم. واضح يعرف اسماء الممثلين والمطربين والفنانين وكذا وكذا. واضح. ولا يعرف الأسئلة الثلاثة التي سوف يسأل عنها أول من يوضع في قبره، من ربك وما دينك وماذا تقول في النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ها لا أدري. فيعني مع اجتهادهم وتسخيرهم العقول في كل ما يخدم الدنيا، فلو صرفوا جزءا يسيرا من عبادتهم وتبتلهم للدنيا لوجه الله سبحانه وتعالى لكانوا عبادا ورهبانا متبتلين. لكن انظر الى اجتهادهم في الدنيا وتعظيمهم الدنيا ومع ذلك يحاربون اهل الحق ويريدون ان ينفذوا نور الله سبحانه وتعالى ويستهينون بذلك ليلا نهار بكل الاساليب، سواء ذبح المسلمين اذلال المسلمين تجويعهم ونحو ذلك من مما نلمسه من اعداء الله في كل مكان في مشارق الارض ومغاربها، مع انهم على الباطل ومع انهم لا يستمعون الا الظن وما يستمعون الا الاهواء وما واصبحوا مفلسين، ما عندهم شيء يقدمونه للبشريه، ليس لدى امريكا او غيرها من اعداء الله ما يقدمونه لاصلاح البشريه، ما لديهم الا الفساد والانحلال وتعصيم يعني الخير في هذه الارض ونشر الفساد فيها. واضح. فقوله تعالى ذلك مبلغه من العلم يعني الدنيا هي المحطه النهائيه عندهم، دي المحطه النهائيه في اخر الخط، في عندهم خط ثاني بعد كده لاخر الخط، ذلك مبلغهم من العلم كان مكان معين وصلوه ومفيش بعده مكان اخر. فذلك الاشاره الى ماذا؟ ذلك مبلغهم من العلم، ما الاشاره الى ماذا؟ نعم، ذلك الاشاره الى امر الدنيا الذي ورد في اخر الايه السابقه، ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. ذلك مبلغه من العلم يعني ان امر الدنيا هو منتهى علمهم، لا علم لهم فوقه. والعجيب العجيب من مظاهر غربة الاسلام النقش في موضوع العلم، حتى ان علم الدنيا صار يعني اسرف في نظر كثير من الناس من علم الدين. هذا بلاء يعني عظيم جدا. الرسول عليه السلام جعل من اشراط الساعة ان يقل العلم ويظهر الجهل، ان يقل العلم ويظهر الجهل. طبعا واضح جدا من الحديث ان يقل العلم العلم الشرعي الشريف ويظهر الجهل يعني بالعلم الديني كما هو الحال الان للاسف. واضح. والا لو كان المقصود بالعلم كما يزعمون ان العلم هو علوم الدنيا لا انعكس الامر الان، لان الظاهر ان الناس قد ظهر القلم والناس تتعلم كثيرا جدا من علوم الدنيا. فهل يقال اننا في هذا الزمان قد ظهر العلم؟ بمعنى ظهر العلم الذي خطبه النبي عليه السلام حينما جعل من علامات الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل. واضح؟ لا، العلم مقصود به العلم الذي هو أشرف العلوم على الإطلاق الذي هو علم الدين، وأشرف علوم الدين علم التوحيد، لأن أي علم يعرف شرفه بشرف معلومه المعلوم الذي تتعلمه من خلاله. فأشرف العلوم لا شك أنها علوم الدين. واضح؟ فيعني هناك محاولات مستميتة لمحاولة تسخير النصوص الدينية التي تحث على الآخرة وتحث على العلم الشرعي لخدمة الدنيا، عملية استخدام للدين، الدين يحولونه إلى خادم، المفروض دين مخدوم. لو واحد مثلا يعني أراد أن ينظف أسفل عليه، فما لقاش مكان ينظف إلا غير خده، ينظفه بخده، واضح، ينظف أسفل النعل يمسحه في خده، هذا إنسان سفيه، قال بالخادم مخدوم، واضح، الوجه شريف يخدم، واضح، والنعل وبالذات أسفل النعل المفروض أنه خادم، فتتحوله إلى مخدوم والخادم إلى خادم، فيعني استعمال علوم النصوص الشريعة لتلميع مفاهيم دنيوية، واضح، هذه مضافة لشرع الله تبارك وتعالى. مثلا بيتكلموا عن عمل وزيادة إنتاج، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، صحيح العمل من أجل الرزق وكان هذه أمور الإسلام يحط عليه، لكن أساسا هذا ما المقصود أساسا بأعماله هنا؟ هل هي تخاطب السوريين والماركسيين والنصارى واليهود؟ تخاطب المسلمين المؤمنين يعملوا عن الأعمال الصالح، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. كذلك العلم يعني أساسا هو يعني أشرف العلوم على إطلاق علم الدين وعلوم الآخرة، حتى سواء نظرت إلى مصدرها إلى موضوعها إلى ثمرتها التي تجلب الإنسان يعني السعادة والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. فذلك مبلغ من العلم هذا غم لمن يقتصر على علوم الإيه؟ على علوم الدنيا فقط، وأما الآخرة دي فهو علم في الحقيقة جاهل، علم جاهل، لأن يعني العلم للأسف الشديد الآن عن عمد وفسق إصرار يعني يحصل نوع من العلمنة للعلم أو تلخير العلم، يعني العلم يعني محايدا لقضية الدين، العلم لا يتعرض له، وإلا ما تبقيت على ما تتكلمش بأسلوب علمي، ربطت الدين بالنصوص، واضح، مع أن العلم هو أقوى مؤيدات الإسلام، حتى العلم الحديث هذا من أقوى مؤيدات الإسلام، لكن صرفوه بوجهة بحيث أنهم يعني ناس خارق وذكر المخلوق، حتى داخل جسم الإنسان سموا أماكن معينة في جسم الإنسان بأسماء الخواجات، بتقول بقى من هم خلقوها، لم يخلقوها وإنما اكتشفوها، أنا بقول لك قناة التكف مثلا في الود، فأنا مسلم جسم في حتة اسمها قناة التكف واحد كافر، أو جزر لانجرهان اللي في السنجريات وهكذا، وبقى زي التوارع والزقاي اللي تسمى بأسماء الكفار، واضح، فتشاهد يعني طيب إذا كان ده علشان واحد اكتشف فما بالك من خلق وصنع. الخالق سبحانه وتعالى العلم الآن في حالة يعني من الجحود والنكران لفضل الله ونعمة الله تبارك وتعالى على البشرية بهذه الصفات، من الذي خلقها؟ لماذا لا ينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا تقول خلق الله في البذور قوة الإنبات؟ وأن الله رزقنا الماء كي تنبت البذور ويحصل كذا وكذا، خلق الله الجمجمة وفيها العظام كذا وفيها ثقوب، خلقها الله كي تمر من الأعصاب مثلا وكذا وكذا، وردت كذا على كذا لأجل حماية كذا، لماذا لا ينسب الفضل لطالعه؟ لماذا العلم يمضي بعيدا تماما عن الناس سبحانه وتعالى؟ ليس هذا حسب، بل ربما أحيانا انتصر هذا العلم لمذاهب كفرية وإلحادية لا تقوم إلا على الظن وعلى ما تهوى الأنفس، هي أبرأ ما تكون من العلم، كنظريات فرويد أو نظريات داروين أو غيرها من هذه النظريات التي سخرت لخدمة الإلحاد. فالعلم الآن خادم أو يستعمل آلة لخدمة الإلحاد، مع أنه أقوى ناقض ومؤيد للإسلام، وأوجه الإعجاز طبعا في القرآن الكريم خلق الإعجاز العلمي، وفي السنة يعني موضوع لعلكم يعني تتابعون هذه الأشياء. فالمهم أن هذه الآية تثير وتؤكد. أذكر أيضا حديثا، حديث الرسول عليه السلام مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور، يعني وموقف الناس من هذا النور كمثل ايه ارض غايه اصاب ارضا فكان منها كذا وكذا وكذا، تقسيم الارض الى الانواع الثلاثه المعروف. فيفسر الحديث للطلبه في المدارس يقول لهم ايه الكتاب بتاع المنهج، يقول له ارض الطائفه الاولى اللي هي ايه امسكت الماء وانبتت العشب والكلى الكثير فانتفع بها الناس، يقول له دي التكنولوجيا بقى، فدي التكنولوجيا، التكنولوجيا علم وعمل، ان احنا بنعمل حاجه نظريه وبعدين تطبق عمل. فأصبح الحديث فصل بالله حث على تكنولوجيا مش على العلم الشرعي. وبعدين الأرض الأخرى اللي هي امتكت الماء بس حبست الماء، ولكن أو الأرض الثالثة هي غورت الماء، ذهب الماء سودا لم يخلق ولم ينتفع بالزرع وكذا. فيقول ده بقى دليل على إيه؟ إن لا يجوز للمسلم أن يسرف استعمال الماء، لابد من ترشيد استعمال المياه. ما علاقة هذا بذاته؟ الموضوع ده بعيد خالص. صحيح الإسراف يعني الشريعة حذرت منه وكذا وكذا، لكن هذا الحديث أتى على كان يحطنا على التكنولوجيا، وحطينا على ان الناس خلي بالها وتفتح صنابير المياه، هل هذا هو مقصود الحديث؟ هذا تفطيح تفطيح للمعاني الاسلاميه الرفيعه والعاليه. المهم فهذه الايه ذلك مبلغه من العلم، من اقوى واوضح ما يوضح ان المقصود العلم، مبلغه من العلم يعني انه ما قد توقف عند علوم الدنيا. اما الاخطر قسم العلوم وهو العلم الذي يترتب عليه الخلود الى الابد في جنه او في نار، فلا خبر عندهم يعني عن هذا العلم.